قراءة شعبة في قوله تعالى: لدني، وهل تقلقل الدال أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هاتان الكلمتان لدنه، قد بلغت من لدني عذرا في سورة الكهف، قرأهما شعبة بكيفية معينة. قرأ الكلمة الأولى لينذر بأسا شديدا من لدنه، من لدنه قرأها شعبة من لدنه مع إشمام الدال الضم. إشمام معناها حركة شفتين ما فيها صوت، ويكون ذلك بنطق دال ساكنة مقلقلة بعدها ضم للشفتين ثم نون مكسورة ثم هاء مكسورة. هكذا من لدنه، من لد يعني يضم الشفتين، لدنه، لدنه مع السرعة تصبح هكذا من لدنه، فلا بد من نطق دال ساكنة وبالتالي مقلقلة، ضم شفتين، بعدين نون مكسورة، هاء مكسورة، من لدنه. هكذا إذا قطعناها لدنه، من لدنه. هذا بالنسبة للكلمة الأولى، قد بلغت من لدني عذرا، أيضا قرأها شعبة بدال مضمومة وبتخفيف النون مكسورة بوجهين، إما بالروم اللي خلينا نقول الاختلاس، قد بمعنى كما قلنا سرعة في خفض، قد بلغت من لدني عذرا، من لدني يعني دال مضمومة صوتها منخفض، نون مكسورة مخففة، من لدني عذرا. والوجه الثاني كما فعلنا بلدنه، بدال ساكنة متبوعة بضم للشفتين من غير صوت ثم نون مكسورة، قد بلغت من لدني عذرا، من لدني عذرا. فيها صعوبة، كلتا الكلمتين فيه صعوبة وبحاجة إلى دربة.